إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضم للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زاده قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. الطاغوت. أيتها الآلهة الخرقاء الحجرية، ما لك صامتة بلهاء؟ أوشك سلطانك أن يتقلص وتولى العباد عن المعبد؟ ما عاد الناس يخافونك أو يهتزون أمام ملامحك الحجرية؟ منذ متى لم يزحف أحد بين يديك ولم يتمسح بمناكبك القاسية استمدادا للبركة أو دفعا للضر؟ منذ متى لم يدفع أحد قربانا صوب المعبد؟ هل ضاعت هيبتك بأفئدة القوم وأضحى سلطانك نسيا منسيا؟ والأدهى أن عيونك جامدة لا تطرف، وشفاهك مخلقة لا تنبس، وسواعدك الحجرية لا تتحرك من أجل استرداد مكانتك وعزك بين الناس وإبقاء موضع تقدير الأكبر منهم والأصغر. والأجدر من هذا والأنفع أن تتوالى الخروبات إلى ساحات المعبد، حيث تؤول إلى ساحة بيتي كالعادة. رجل شره طماع، لو وضعوا في جفرتك المتسعة أموال العالم قاطبة ما قنعت نفسك أو رضيت، يا لك من شيطان في صورة إنسي. ما كنت أظنك يا رأس الفتنة تبلغ هذه المنزلة من الشر. هذا الرجل الأحمق، من يسعى خلف الكاهن مثل العبد ومثل المنتفعين على شاكلته، يلصق بي تهما ليست مني في شيء، فأنا لا أهتم بكنز المال ولا أسعى ناهما خلف مصادره المشبوهة مثل صديقك وصديق الكاهن. صدق ما نبست شفتاك، وأنت قليل الصدق، ولكن ليس صديقك وصديق الكاهن من يسعى خلف المال على هذا النحو من النهم القاتل، بل إن كثيرا من أبناء الجنس البشري يسيرون على الضرب، وقد غشى أعينهم ضوء الذهب الباهر والفضة حتى تسقط أرجلهم في الهوة هلكا تتلقفهم ألسنة النار المستعرة. مولاي الكاهن. سحقا. عفوا يا مولاي. قل لي يا رجلا، كان الكاهن يوشك أن يجعله سادن آلهة المعبد؟ حقا يا مولاي الأعظم، لكن هذا المنصب تجلس أنت على سدته الآن. لا، يكفي ما قمت به من خدمات في ساحات المعبد. يكفي يكفي يا مولاي الأعظم، يكفي. هل أحد مثلك أدى ما أديت وقدم مثل جلائل أعمالك مما عاد على المعبد بالخير؟ آن الوقت لكي تنعم بالراحة يا مولاي الأعظم، واعلم أني سأحاول أن أصبح مثلك تقوى وتفان، لكن قدر الطاقة، إذ ليس هنالك أحد مثلك. لكن المعبد يا ولدي يوشك أن يفقد صولته بين الناس، وأخشى أن تصبح سادن آلهة فقدت سطوتها لك وأضحت يده فارغة من أدنى سلطة. ساعتها لن يقرب أحد من ساحتها أو يتقرب. ولهذا يا ولدي أسعى من أجل الآلهة ومن أجلك حتى أرجع هذا السلطان المؤذن أن ينهار فلا يبقى شيئا مذكورا. الموجة أعلى مدا مما نتصور يا مولاي. ماذا تقصد يا رجلا يحمل وجها أقرب شبها بوجوه الفئران؟ ثمة رجل أوعز للقوم بأن يتخلوا عن آلهة المعبد، محتجا أن الآلهة المزعومة لا يمكن أن تدفع عن أحد منهم ضرا أو تجلب خيرا. اللعنة تلحق هذا الرجل وأتباعه. انصرف انصرف الآن. أمرك يا مولاي. أوشك سلطانك أن ينهار، وأوشك عرشك أن يتحطم يا سادن معبد بصرى والبلقاء بأرض الشام. ما قولك في من يحفظ عرشك من أن يتحطم ويعيد إلى آلهتك هيبتها المفتقدة، ويعيد الناس إلى ساحات المعبد أكثر مما كانوا؟ فضلا عن هذا، سيسوقون إلى ساحة بيتك خربات لا تحصى. أدفع عمري. عمرك أهون شأنا. ما عدنا نحتاج إلى عمرك في شيء، فهنالك من يتحرك شوقا كي يشغل موقعك الذهبي ويدخل في خدمتنا. أدفع ما يطلب. لكن من أنت؟ ماذا؟ شيء يوجب حقا أسفا ورثاء. لا تعرفني؟ لا تعرف أكثر أهل الأرض ولاء لك؟ لا بأس، لا تحسب هذا شيئا يغضبني أو يجعلني أبخل بمساعدتي إياك. عفوا عفوا. الآن عرفتك، الآن عرفتك يا أول من رسم طريقي وامتدت يده كي تأخذ بيدي وظلت تدفعني من خلفي حتى أمضي قدما دون تراجع. وتركتك حين نشطت وأصبحت جديرا أن تمضي وحدك، لكن عدت إليك الآن وبصرك يتقلب في الأرجاء الممتدة حولك ثم يعود إليك حسيرا مهموما. هذا يعني أنك سوف تعاونني كي أتجاوز هذا المأزق؟ طبعا طبعا طبعا طبعا يا سادنا آلهة توشك أن تصبح أحجارا مهملة يجترئ الناس عليها ودواب الأرض، فلا تستبعد أن يتغوط ذئب أغبر أو يتبول كلب أجرب أعلى هامتها أو في محجر عينيها. لا تحزنني أكثر، لا تثقل قلبا ممتلئا أصلا همه. هل تدري ماذا أرجو حين تهون الآلهة على هذا النحو؟ ماذا ترجو؟ أرجو أن أصبح جثا حينئذ يعلوه ركام كالجبل من الأتربة الرملية حتى لا ترمق عيني هذا الحدث الفاجع. حبا في الآلهة وتقديسا أم حبا فيما يدخل جعبتك من الذهب البراق وما يندفع إلى ساحة بيتك من أنعام لا تحصى؟ ها؟ هذا أيضا مأزق لكني أتجاوز عنه وأعفيك. والآن نعود إلى حيث بدأنا، كيف نعيد إلى الآلهة الحجرية سابق هيبتها؟ يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يدانيك مقاما؟ يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا اليتامى، يا رسولا جاء للرسل ختاما وإماما، كي يعيد الرشد للناس وللأرض السلامة. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محجوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.